باب السباب والمشاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتسابان ما قالا، فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. قال بعض الحكماء: ما استب رجلان إلا غلب ألأمهما. قال الزبرقان بن بدر: خصلتان كبيرتان في امرئ السوء، شدة السب وكثرة اللقام. كان يقال: الغالب في الشر مغلوب. شتم رجل أبا ذر فقال له: يا هذا، لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. قال أبو مسلم صاحب الدعوة: عصبة الأشراف تظهر بأفعالها، وعصبة الأدنياء تظهر بألسنتها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كان يقال: ظن الحكيم كهانة، ويروى هذا لمعاوية رضي الله عنه. سئل بعض العرب عن العقل فقال: الإصابة بالظنون، ومعرفة ما لم يكن بما كان. قال علي بن أبي طالب: لله در بن عباس، إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق. قال بلعاء بن قيس: وأبغي صواب الظن أعلم أنه، إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره. وقال أوس بن حجر: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. كان يقال: صحة الظن أول اليقين. أخذه سعيد بن حميد فقال: أهابك أن أدل عليك ظنا، لأن الظن مفتاح اليقين. وقال آخر: يظن فلا يعد الضمير كأنما له في الأمور الغائبات رقيب. وقال كثير بن عبد الملك: رأيت أبا الوليد غداة جمع، به شيب وما فقد الشباب، ولكن تحت ذاك الشيب عزم، إذا ما ظن أمرض أو أصاب. وقال آخر: وإني لطرف العين بالعين زاجر، فقد كدت لا يخفى علي ضمير. وقال عبد الله بن محمد الأشكوني: ذكي يرى ما في الضمير بظنه، كأن له غيبا على غامض السر. وقال آخر: أحسن الظن بمن قد عودك، حسنا أمس وسوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. سمع أعرابي رجلا يقول: إن الله تعالى يتولى محاسبة عباده بنفسه. فقال الأعرابي: إن الكريم إذا تولى شيئا أحسن فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه: الجبن والبخل والحرص غرائز سوء، يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل. قيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من اتسعت معرفته، وضاقت مقدرته، وبعدت همته. وأسوأ منه حالا من لم يثق بأحد لسوء ظنه، ولم يثق به أحد لسوء فعله. قال غيره من الحكماء: حسب البعيد الهمة أن تكون غايته الجنة. قال أبو العتاهية: الظن يخطئ تارة ويصيب. وقال آخر: وإني بها في كل حال لواثق، ولكن سوء الظن من شدة الحب. قال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. قال ابن هرمة: وحسبك تهمة لنصيح قوم، يمد على أخي غدر جناحا. قال أبو حازم: العقل التجارب، والحزم سوء الظن. قال الحسن البصري: لو كان الرجل يصيب ولا يخطئ، ويحمد في كل ما يأتي، لداخله العجب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس كلهم فيما علمت ثلاثة: العزيز في قوله لامرأته حين تفرس في يوسف أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر حين تفرس في عمر رضي الله عنهما فاستخلفه. نظر إياس بن معاوية يوما وهو بواسط في الرحبة إلى آجرة فقال تحت هذه الآجرة حية، فنزعوا الآجرة فإذا تحتها حية منطوية، فسئل عن ذلك فقال إني رأيت ما بين الآجرتين نديا من بين تلك الرحبة، فعلمت أن تحتها شيئا يتنفس. قال عمرو بن بحر إذا نظر الأعرابي إلى موضع منتفخ في أرض مستوية فإذا أراه يتصدع في تهيل وكان تفتحه مستويا علم أنها كمأة، وإن خلط في التصدع والحركة علم أنها دابة فاتقى مكانها. نظر إياس بن معاوية يوما إلى صدع في الأرض فقال في هذا الصدع دابة، فنظروا فإذا فيه دابة، فقال إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات. قال معن بن زائدة ما رأيت قصى رجل قط إلا عرفت عقله. فقال له الفضل بن شهاب فإن رأيت وجهه قال فذلك حينئذ في كتاب أقرأه. ومر إياس بن معاوية ذات يوم بماء فقال أسمع صوت كلب غريب، قيل له كيف عرفت ذلك؟ قال بخضوع صوته وشدة نباح غيره من الكلاب. قالوا فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تنبح. وأما قول العماني ويفهم قول الحكل لو أن ذرة تساود أخرى لم يفته سوادها، فالحكل كل من لم يكن له صوت تستبان مخارجه أو كلام يفهم من الجواب كله. وأما قوله تساود فمعناه تسار، والسواد السرار، ومنه قول ابنة الخس حملني على هذا قرب الوساد وطول السواد. وفي حديث ابن مسعود تعالي أساودك أي أسارك. قال وهب بن منبه خصلتان إذا كانتا في الغلام رجيت نجابته الرهبة والحياء. قال غيره إذا استثقل الصبي الأدب وضج من الحصر إلا أنه إذا حفظ وعى وإذا فهم أدى كان ذلك ممن يرجى. قال غيره إذا كان الغلام حازما في الخلاء فظيع اللسان في الملاء يبغض التعليم ويوارب المعلم ويقدم أباه على أمه ويؤخر خاله على عمه وكنيته أحب إليه من اسمه فإنه يرجى خيره وينتظر عزه. وقال ابن الزيات إذا رأيت الصبي يحب عاجل المكروه من غير أن يعرف عاجل المنفعة فهو مضعوف. قاله إذ رأى ابنه عمر يحب الكتاب فاغتم له، فسئل عن ذلك فقال ما ذكرنا. قال أبو عمر رضي الله عنه قوله عندي هذا ليس بشيء. وقال غيره يستدل على نجابة الصبي بشيئين الحياء وحب الكرامة، أما الحياء فهو خير كله، وأما حب الكرامة فيدعو إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. قال عمرو بن العاص أنا للبديهة ومعاوية للأناه والمغيرة للمعضلات وزياد لصغار الأمور وكبارها. أراد يوسف بن عمر بن هبيرة أن يولي بكر بن عبد الله المزني القضاء فاستعفاه، فأبى أن يعفيه، فقال أصلح الله الأمير، ما أحسن القضاء، فإن كنت كاذبا فلا يحل لك أن تولي الكاذبين، وإن كنت صادقا فلا يحل أن تولي من لا يحسن. قال رجل من الأعراب ضرير النظر لابنته وهي تقوده في المرعى يا بني انظري كيف ترين السماء؟ قالت كأنها قرون المعزة. قال ارعي. فرع الساعة. فقال انظري كيف ترين السماء؟ قالت كأنها خيل دهم تجر جلالها. قال ارعي. فرع الساعة. ثم قال انظري كيف ترين السماء؟ قالت كأن الرباب نعام تعلق بالأرجاء من السماء. قال ارعي. ثم قال انظري كيف ترين السماء؟ قالت ابيضت واسودت ودنت فكأنها عين نفس تطرح. قال انجي ولا أراك ناجية. قال الشاعر أكل وميض بارقة كذوب أما في الدهر شيء لا يريب؟ أشار ضيف لقوم إلى بنت لهم لتقبله فقالت والله إني إذا لطويل العنق. فسمعها الشيخ فقال أشار والله إليها لتقبله. للبيد أو للبعيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه.